الدعوية والعلمية هي التي أدخلت الأمة في دوائر الفرقة وفي أذون الصراع. وتقول لي يعني أن الخلافات مادية أم معنوية؟ مادية معنوية. المجلس ضاق، صار فيه خصوصية، الخلافات مادية ومعنوية. أما الخلافات المعنوية فآفتها وأسها وأساسها النفس، فلو زكت النفوس وأخلصت النوايا وصدقت الطوايا والله لالتقينا جميعا، لالتقينا مع أبعد الناس عنا في الرأي والقناعة، مع الإخلاص والصدق والتجرد في حظوظ نفس لا بد منها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، للأسف يعني إذا أسمي لك نحن نعيش مرحلة البزنس الديني، فهناك بزنس ديني تماما، وهناك بكل معنى الكلمة، وهناك محاولة تحويل الساحة الدينية إلى مقاطعات، وهؤلاء لي وأولئك لك، وتلك منطقتي وهذه منطقتك، وهؤلاء تماما رصيدي وأولئك، مشكلة نحن قائمين فيها. طبعا نحن لا نخصص فلان، لكن في إشكالية قائمة إن القضية المادية عم تلعب دور تماما. وللأسف أمر آخر، كلما عم يظهر في سماء الأمة نجم يلمع أو قمر يطلع أو شمس تسطع، تريد أن يعني أن تبدد هذا الليل المحلولك العاتم تمام الأليل بشيء من النور والضياء لكي يهتدي الناس، تجد أن هناك من يريد لهم يعني كسوفا أو خسوفا، ويسعى فورا لإطلاق سحبه وضبابه وغشاواته، وهذه إشكالية تماما. وهناك إشكالية أني ساحة تفرد بها يعني أشخاص معينون، لا تتسع لآخر، تتسع لكل الدعاة والعاملين جميعا بلا استثناء. إذا نحكي نعم صراحة وأن تحملتنا مسؤول، هذه الصراحة. لكن لما نأتي على طريق العلاج نأتي فنبني جسور اللقاء والتواصل والحب، هذا موجود، ويجب أن نتواصل ونتكامل مع الآخر، وأن نصبر تماما، وأن ندفع بالتي هي أحسن، ولا نرد الإساءة بمثلها. وأقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه، وطلبة العلمكم يعرف الحديث، قال تصدقوا أيها الناس، فقام الناس تصدق هذا من بره وهذا من شعيره وهذا من دراهمه وهذا من ثيابه وهذا وهذا، تصدقوا، تصدق كل الناس حتى بالتمرة وشطر التمرة، اتقوا النار بشق تمرة. وبقي رجل فقير بسيط، إن حضر لم يعرف وإن غاب لم يفتقد، مثل كثير من الإخوة الذين يحضرون وهم ركيزة استمرار هذه اللقاءات الطيبة، هم الجنود الأصفياء الأخفياء الأنقياء الأتقياء، حضروا لم يعرفوا، غابوا لم يفتقدوا، قد يدفعوا بالأبواب، لكن كل الخير والبركة فيهم وعلى أكتافهم وحضورهم استمرار، وتكثير سواد الساحة المضيئة عم تستمر هذه اللقاءات الطيبة. رجل كان اسمه أبو ضمضم تماما، فما عنده شيء يقدمه، فذهب إلى البيت حزين يعني ويناجي ربه أني يا رب رسولك دعانا إلى الصدقة وأنا ما عندي ما أتصدق به. فكر قليلا ثم قال اللهم إني تصدقت بعرضي على المسلمين، تصدقت بعرضي على المسلمين، يعني كل واحد له عليه مظلمة، اللي عليه مظلمة آذاني في قول، آذاني في فعل، آذاني في غيبة، في نميمة، أساء إلي، وشبي، أشاء عني، شكك فيني، تمام، أنا وهبت ذلك ابتغاء وجهك. في صلاة الفجر يقول صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة، يكررها ثلاثا حتى قام، يعني أستحي ما عنده شيء. قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ والآن أنا أقول أيعجز أحدنا أن يكون كهذا الرجل؟ إذا ما عندنا شيء نقدمه لإصلاح الأمة ولتصالحها، أقل ما في يوم ننجو من حظ النفس والغضب لها والانتقام لها، سلمنا، ترها قطعنا ثلاث أرباع الطريق وبدأنا نصل وبدأنا نتواصل، وهذه الأمة على خير، هذه الأمة على خير. وأنا أعتقد جازم، وأنا أعي ما أقول، وأنا أبن الساحة، وكلمة الساحة أنا رجل ميداني آمن بكل ما تعني الكلمة، وجلتها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وعاشرت طبقاتها وشرائعها ونماذجها وأطيافها وألوانها، وأنا أتكلم من العمق صبرا ومعايشة وتواصل مع، لما أقول على المطلق، على المطلق لا أستثني تماما، عصاة، طائعين، علمانيين، متدينين، إسلاميين، مسيحيين، شيعة، سنة، صوفية، سلفية، تكفيريين، جهاديين، الكل على تماس. وأقول أن الأمة تشهد الآن مرحلة نهوض ويقظة بإذن الله. وأنا ما يعني الشيخ يعني أراد أن يوقفني لما قلت أني صلاح الدين يولد الآن، وذكرت أنه يولد بخط سياسي